نبدأ برسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، بل إحدى الأخوات المستمعات، تقول: كيف يمكن للمسلم أن يربي نفسه على الطاعات والعبادات وأن يجاهد نفسه على هذه الأمور خصوصا في ظل هذه المتغيرات؟ أنا أحاول أن أكون محافظة على تعاليم الإسلام والدين، إلا أنه ينتابني أحيانا بعض الكسل بسبب أمور تعرض لي، هل من مقومات للسير والاستمرار على الطاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يحب لعباده الهدى ودلهم عليه ونصب لهم الأدلة على ذلك، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، وختمهم بسيد الأولين والآخرين نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأوضح لأمته أصول الدين وفروع الدين، فما ترك من شيء ينفع أمته في دينهم أو دنياهم إلا وأرشدهم إلى أصوله وفصل لهم ما يحتاجون إليه. الله سبحانه وتعالى أعطى عباده عقولا يميزون بها بين الحق والباطل والنافع والضار، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وهداه السبيل المستقيم. الأمر يحتاج إلى عزيمة قوية، إلى إرادة صادقة، إلى رغبة أكيدة فيما عند الله من الثواب، وخوف مما أعده للمفرطين والظالمين من عقاب. إذا وطن المسلم نفسه على فعل الخير وعزم على ذلك فعقته عوائق عن أداء ما هم به وعزم، فإن أكرم الأكرمين يثيبه على ذلك العزم، كما في الحديث الصحيح: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة، وإن عملها كتب له 10 حسنات إلى 100 إلى 700 إلى ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا. ومن هم بسيئة ثم تركها، تعمد تركها، كتب له كأنما أدى حسنة تامة. إذا انطوى المسلم على أن يفعل الخير فصرف عنه بصارف أو نوم أو عجز، كتب له ثواب ذلك العمل، لأن الله جل وعلا أكرم الأكرمين. نصيحتي للسائلة ولنفسي ولمن على شاكلتنا جميعا أن يعود المرء نفسه على حب الخير وأدائه، وإذا غالبته النفس الأمارة بالسوء فليذكرها بنعيم الله الذي أعده لأوليائه، وليذكرها بالشقاء الذي أعد للمضيعين. وإذا أحسن التفكير وجد بإذن الله العزم على الخير، والإنسان يجاهد نفسه ويغالبها، فإن النفس جموحة تطمح إلى الهوى وإدراك الموبقات، يتصارع داعي الخير وداعي الشر، وكلما صار من العبد إقبال صادق أعانه الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها تصلي والراديو على إذاعة القرآن الكريم، وقد عممت الإذاعة في منزلها والصوت مرتفع وقد تنام على ذلك. تقول بأن هذا لا يؤثر على خشوعها كما تقول هي في سؤالها، لأن الأمر أصبح معتادا في المنزل أن الإذاعة تعمل في كل جنباتها، هل يجوز هذا الفعل بأن تجعل الصوت مرتفع في حال الصلاة وفي حال النوم وفي حال الانشغال؟ أما في حال النوم فلا حرج، وفي حال انشغاله لا حرج إن شاء الله. ومصلي لا بد أن يتأثر بما يكون حوله من أصوات، وقد يكون التأثر كبيرا وقد يكون قليلا. وكلما أمكن الإنسان توفير الوقت لهذه العبادة العظيمة كلما كان ذلك أشد حضورا للقلب وأكثر اطمئنانا وأحسن تصورا لهذا الموقف العظيم، موقف العبد الفقير المحتاج بين يدي الغني الكريم الفعال لما يريد. أنصح المصلي أن يبعد عنه كل الأصوات الشاغلة عما هو فيه، فذلك أولى لأن يكون في حال تأمل لما يقرأ ولما يطلب من ربه جل وعلا، والتوفيق بيد الخلاق العليم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للاصق الذي يوضع على الجروح، هل لا بد أن يكون على الجرح بالضبط، وما زاد لا يمكن وضعه، وكيف نتعامل مع حال الطهارة؟ هذا اللاصق هو بمنزلة الجبيرة، ما كان الحال محتاجا إليه فيكفي المسح عليه، وإن زاد ينبغي أن يزيل الزيادة، فإن كانت إزالتها ترتب ضررا تسومح في الأمر واكتفي بالمسح، فإن الدين يسر والحمد لله. وقد قال المبلغ عن الله رسالاته: يسر ولا تعسر. أحسن الله إليكم. تقول بأن بعض الإخوة أو الأخوات سواء من الشباب أو الفتيات ربما يوصفوا بالالتزام بالدين، لكنهم لا يلتزمون بالأخلاق، كأن يكونوا سريع الغضب، سيء العشرة، فهل من نصيحة وتوجيه لمثل هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر الرجل على النبي طلب الوصية، فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. النبي أخبر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وهذه الجمرة إذا شاغلت القلب وشبت سعيرها فيه انغلقت على القلب أهم المقاصد. وسيد البشر أعطانا ما نعالج به ذلك الداء، منها أن يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة، منها إذا كان سائرا أن يقف حتى يهدأ، أو أن يجلس إذا كان واقفا، منها أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيح أن رجلين تلاحيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما قد اشتد غضبه واحمرت أوداجه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة أو لا أعلم كلمة، لو قالها لذهب ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء الناس الذين يكونون سريع الغضب، الغالب أن هؤلاء قد ركبت فيهم هذه المزية، والله قسم بين العباد أخلاقهم وأرزاقهم ومراتب عقولهم، فمن جبل على الحلم والأنات فهذا مزيد فضل، ومن لم يجبل على ذلك فليحاول تطويع نفسه وكظم الغيظ، والله أثنى على الكاظمين الغيظ. ثم التعامل مع هؤلاء، ينبغي أن يحسن من يخالقهم ويجالسهم التعامل معهم، لئلا يحملهم على الاستشاطة في ذلك الخلق الغضب. وإذا هدأوا ينصحهم بأن يأخذوا بالأسباب المانعة من اشتعال نار الغضب، لأنه مرض فيحتاج إلى علاج، وعلاج هذا المرض الإكثار من ذكر الله ومحاولة تطمين النفس وكبحها عن جماحها الذي قد يهلك. ثم يسأل الإنسان ربه جل وعلا في حال الرخاء في حال الاطمئنان أن يقيه شر هذا الخلق لأنه خلق سيء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من ليبيا، باعثتها هاء فاء عين. عندنا عادة أن أهل العريس يقومون بإحضار هدايا إلى أهل العرس من خالات وعمات ونحو ذلك، وفي المنطقة تقوم النساء بإعطاء مبلغ مالي إلى المرأة التي تكون عندها المناسبة السعيدة. كل هذا من العادات التي ينتظرون ردها في مناسبات أخرى، بمعنى أن تقوم امرأة بدفع مبلغ تنتظر أن يرد لها هذا المبلغ في مناسبة سعيدة تأتيها. هل يجوز مثل هذا العمل ألا يدفع الإنسان إلا بناء على انتظار الرد؟ وهل يكون الدفع هذا من قبيل الإجبار وإن لم يظهر للناس؟ أما إذا كان عن طريق الإجبار فإنه لا يجوز، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لكن إذا كان هذا التبادل من باب التعاون وانتظار ما يحصل من مماثلة عند حصول مثل تلك المناسبة فلا حرج إن شاء الله، وهذا مما يسمى بهدية الثواب. المهدي قد يهدي ولا يبدى ثوابا، وقد يهدي وينتظر ثوابا، فلا يكون آثما إذا أهدى وانتظر ثوابا، وليس هذا من أبواب الربا. والتعاون على تخفيف أعباء المناسبات تعاون حسن، إلا أن الإسراف في المناسبات قد ينجر إلى التبذير الذي قال الله بشأنه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الاعتدال في الأمور كلها من المطالب التي يقتضيها الإيمان، فيحسن بالمسلم أن يكون معتدلا في الأمور كلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر بأنها تزوجت من رجل على خلق رفيع ومعاشرة حسنة ومحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، ومكسبه طيب وحلال، ويحترم شرائع الله ويلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره الخارجي والداخلي كما تقول هي حسب علمي، وكثير النوافل بحمد الله والمداومة على قراءة القرآن، لكنه لا يحافظ على طلب العلم إلا قليلا ولا يحفظ إلا شيئا قليلا من القرآن. وجهوني ماذا أفعل كي أساعده على طلب العلم الذي سيكون فيه نفع لي وله في الدنيا والآخرة؟ هل أصر عليه بطلب العلم وحضور حلقات العلم لينتفع أم أترك؟ بارك الله في النساء المؤمنات اللواتي يكن عونا لأزواجهن في مطالب الخير والأعمال الصالحة. وهكذا السنة في المؤمنات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها، إلى آخر الحديث. ورحم الله امرأة قام من الليل يصلي وأيقظ امرأته. فهذا من التعاون على البر والتقوى. نصيحتي لك أن تحثيه بدون إملال، إن النفس قد تمل كثرة التوجيه، وقد تشمئز نفس الرجل من أن تكون امرأته موجهة له. اذكري له ما أحسن خصالك فيك، وليت معها ما هو كذا وكذا وأمثال ذلك، عسى أن تكوني سر فتح خير مبارك. ونصيحتي للمؤمنات المستمعات أن يحسن الاقتداء بهذه السائلة في هذا المقام، لتشمل البيوت حالات التعاون على البر والتقوى. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها تقوم بأخذ مبلغ من زوجها بعلمه وتضعه ادخار من أجل إقامة مسكن خاص به، هل على مثل هذا المال المدخر زكاة؟ نعم، عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، إنه مال يراد به المنفع ليس بوقف حتى يقال لا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها تملك ذهب تستعمله عند الخروج وذكرت وزنه، تطلب معرفة كيف تزكي هذا الذهب. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته فيحاسب عليه يوم القيامة، قد قال الله الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخره. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أديت زكاته فليس بكنز. لكنها لا تجب الزكاة إلا في النصاب وما زاد عن، والنصاب 20 مثقالا من الذهب الخالص، وعشرون مثقال 85 جرام بالوزن الحديث المستحدث، فـ85 أو 85 جراما من الذهب الخالص فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر. تقدر كم يساوي، فإذا فرض أنه يساوي 10,000 درهم فالزكاة 1,025. كلما تم الحول عليه وجبت فيه الزكاة. الله أحسن الله إليكم. تسأل عن من لم يدفع صدقة الفطر كاملة جهلا منه بمقدارها في السنوات الماضية، هل يؤديها الآن؟ أرجو أنه إذا أدها ترضى ذمته، لأن صدقة الفطر صاع من الطعام، وقتها أن تؤدى قبل صلاة العيد، إن أخرت إلى ما بعد الصلاة فات فضلها أكمل وصارت صدقة من الصدقات، إلا أنها لازمة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين من خارج المملكة، يقول بأنه في إحدى الشركات في الدول عندهم جهاز يسمى الجوال الناطق، وهذا الجهاز غالي الثمن. تقوم الشركة بإعطاء ترخيص تجريبي لمدة شهر مجاني، وبعد انقضاء هذا الشهر يدفع المتعامل مع هذه الشركة المبلغ، ولكن يقوم بعض الناس بحيلة، يقوم بتمديد فترة التجريب بدون علم الشركة وهم بحاجة لهذا الجهاز، فهل فعلهم صحيح؟ لا، فعله غير صحيح. لا يحل استخدام شيء من الآلات مؤقتا زيادة عن الوقت الذي أقت، ومن زاد فقد ظلم. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه على المذهب المالكي وعاش في المملكة فترة، هل يتبع المذهب المالكي أم الحنبلي؟ في الأحكام لا يستشار، يطبق عليه الأحكام في المذهب الذي عليه البلاد، وفي العبادة لا فوارق بين مذهب مالك وأحمد إلا فيما يتعلق بالقبض وإرسال اليدين، فالذي عليه العمل عند الحنابلة والشافعية والأحناف الضم، وضع اليد اليمنى على كف وساعد اليسرى أثناء الصلاة. وهذه الصورة رواها الإمام مالك وبقية أصحاب الأمهات، ولم يثبت عن مالك رضي الله عنه أمر بإرسال اليدين أو نهي عن القبض. فأولى بك أن تصلي كما يصلي الناس في المملكة. ومن الأشياء التي لا يعمل فيها عند المالكية أن الداخل والإمام يخطب يجلس لا يصلي ركعتين يوم الجمعة، والسنة صريحة في ذلك. ولعل تعليل المالكية أن ذلك الرجل الذي دخل عليه سمة الفقر فيقولون أراد النبي أن يرى حتى يتصدق عليه، لكن الأمر صريح في قوله قم فصلي ركعتين، والتعليل إذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صارفا. ولا فوارق بين مذهبين، فعناية المالكية بالأدلة لا تقل عن عناية الحنابلة والشافعية، وإذا وجد أشياء فهي من النوادر، وهذا من فضل الله على الأمة الإسلامية أنها متقاربة في آرائها واستدلالها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. هل يشترط أن تكون الزوجة الأولى، أي في الزواج الأول، أم الزواج بشكل عام؟ ذكرك الزواج الذي التعفف يشمل الزواج الأول وما يكون من بعده من زواج. قد يكون الإنسان محتاجا عنده قوة في هذه الإرادة فلا يكتفي بواحدة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: خيركم أكثركم نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقبض النساء، أنني أقول خيركم من يكون عنده أكثر من زوجة. إن الله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ويقول: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فالعدل لازم والتعدد جائز. فمن علم من نفسه أنه لا يعدل حرم عليه أن يتزوج ثانية، لأن ذلك داخل في عموم فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأما الإعانة فكل من قصد أمرا فيه رضا لرب العالمين واتقى الله في ما يدخل فيه ويأخذ ويدع فهو منتظر بإعانة الله له. أحسن الله إليكم. يقول: بعض المشروبات الغازية تخرج عبر مكائن خاصة كما هو معلوم وموجودة في أماكن عامة، بعض هذه المكائن ربما تتعطل، فإما ندخل الريال ولا تخرج المشروبات، أو العكس يخرج المشروب أو اثنين أو ثلاثة ولا يدخل الريال. في حالة خروج هذه المشروبات لي دون قبول الجهاز أو الماكينة دخول الريالات ولا أستطيع طبعا أن أتركها، فإذا أخذتها فماذا أفعل؟ إذا أخذتها فثمنها دين في ذمتك، اعمل على إيصال هذا الدين لمالك ذلك الدين والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أسئلته في هذه الحلقة يقول: إذا كان المتوضئ عنده مشكلة في سهولة ضبط النية ويعاني من ضبط النية في الوضوء كثيرا، هل يجوز له الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة في هذا الأمر؟ الأعمال بالنيات، يقول ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والعاقل لا يقصد لشيء إلا وقد نوى. فإن ذهب يتوضأ قصد مجرد التبرد فليس بعبادة، وإن غرض بما توجه إليه الوضوء الشرعي فهي نية. فلا تشق على نفسك تخشى أنك ما نويت، أنت تعقل، ما ذهبت إلى الماء وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ثم يديك ثم مسحت رأسك ثم غسلت رجليه إلا وهذه النية متوفرة. فلا ترهق نفسك باستعادة وتردد هل أنا نويت أو لا، أتوكل على الله. أحسن الله إليكم. منذ 3 سنوات أديت الحج تطوعا وقد أحرمت متمتعة كما تقول السائلة، وبعد رمي الجمار ب4 أيام اشترى لي والدي الهدية وطلبت منه أن يوزعها على الفقراء المتواجدين عند المجزرة بعد ذبحها، لكنه لم يجد أحدا هناك منهم، فأتى بها إلى الحجرة التي نقيم فيها وقد تأخر مجيئه، ولم تتمكن والدتي من تقطيعها إلا بعد صلاة العشاء، فأمسكت جزءا منها ثم وزعت البقية على الحجاج المقيمين في نفس المكان الذي نسكن فيه وهم ليسوا فقراء، ما حكم فعلنا وماذا علينا الآن؟ لا شيء عليكم إن شاء الله. لا شك أن الهدايا، هدايا التمتع والقران، الأفضل أن ينال منها الفقراء وأن يأكل منها أهلها، وكلما أمكن المسلم أن يفعل ذلك فهو خير وبركة. أما الفداء التي هي للتقصير والنقص في أداء عمل من الأعمال أو في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فلا يحل لبذلها أن يتناول منها شيئا، بل هي خاصة بمساكين مكة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة لإحدى الأخوات المستمعات، تقول بأنها تكثر المساجد في حينا ونتابع الأذان مع أول المؤذنين ثم نكمل مع الثاني والثالث وهكذا، فتقع تقول في حيرة من تتابع المؤذنين حتى تنال أجر متابعة المؤذن، ما حكم الترديد خلف هؤلاء جميعا؟ وما الصيغة الواردة الثابتة التي يشرع قولها بعد الانتهاء من الأذان؟ وهل يشرع لنا الترديد خلف المسجل أيضا؟ كلما أمكن سامع المؤذن أن يجاوبه فليفعل، فإن ذلك خير كبير. وإذا بدأ الإنسان مع مؤذن وأتم التأذين معه والآخر قد انتصف لا داعي للدخول معه، لكن إن دخل فلا حرج في ذلك، كلها أذكار كريمة وطاعة جليلة. وكلما أكثر من متابعة المؤذنين كلما زاد الخير بحول الله. وأما الصيغة أصح ما ورد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال بعد الانتهاء من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا اللفظ في الصحيح، وهناك زيادة في غير الصحيح، فبعد الفضيلة الدرجة الرفيعة وبعد الذي وعدته هناك لا تخف الميعاد، وكل ذلك إن شاء الله خير. لكن الذي في الصحيح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي من قالها أن يؤمن من قلبه حلت له شفاعة صلى الله عليه وسلم، ومن حلت له شفاعة سيد البشر فقد حصل على خير عظيم، لأن النبي لا يشفع إلا لمن رضي الله عنه يشفع له. الله يقول عن الشافعين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.